وأنا مع لام التابعين لا أقصد يا أبنائي وبناتي السلوى والسمر أن يتحدث أنا وياكم للمتعة الذهنية ومتعة الأدبية، لا، هي الاقتداء. قصدي إرسال رسائل، قصدي أنك تقارن نفسك أنت وأن تسمع القصة لهذا العالم، لهذا الرمز، لهذا النجم. هل أنا قريب من الحق بقدر قرب هذا الرجل الإمام المعتبر القدوة منه؟ هذا البرنامج يقول تعالوا، هؤلاء نجومنا، هؤلاء رموزنا، هؤلاء قدواتنا، تعالوا يا شبابنا يا بناتنا إلى إمة الهدى وإمة النور واسمعوا وعوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا سامحونا لأن مثل قناة تقرأ هي تنقل للعالم بأسره بسبع لغات، فأنتم مأجورون مشكورون، لكم إخوان في إندونيسيا وإخوان في ماليزيا وإخوان في أوروبا وإخوان في أمريكا يسمعونكم ويشاهدونكم. فأنتم، نحن مثل ما يقول الطنطاوي، نحن مؤسسة عالمية كبرى وشركة خيرية في العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا، أنا ولو أتيت كسلان لكن إذا رأيتكم صدقوني ورأيت طلعاتكم الإيمانية وأنا أشعرت أن عندي إخوان في سوريا وإخوان في العراق وإخوان في المغرب العربي وإخوان في مصر وإخوان في تركيا وإخوان في الخليج وفي الهند، أنا أفرح. ويقول لي بعض الإخوة من سوريا قبل الصلاة أنك تستشهد بالمتنبي كثيرا. صدقوني قبل ما أبدأ كنت ناظر في اللمبات فأتذكر هذه الليلة، ووصف ليلة جميلة ويوصفها مثل المرأة الجميلة، لأني أنا أحفظ أكثر شعري لأنه شاعر هو عاش في حلب، فيقول عن ليلة، يقول قد كان يمنعني البكاء من الحياة فاليان يمنعني البكاء أن يمنع. نثر الثلاث، مثل هذا المسجد اللمبات والكهرب، نثر الثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة، واستقبلت بدر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. هو شاعر بلا شك، سامحوني لأنه أنا حييكم ببعض أبياته، لأنكم مسلمون مؤمنون مصلون تحبون الله تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، كرماء، حتى هو يصف ناس يقول حييون إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم، ولولا احتقار الأسد شبهتهم بها ولكنها معدودة في البهائم، وكان سروري لا يفي بندامتي على بعدكم في عصري المتقادم. يقول أنتم بعيدين عني، الآن أنا أكتب تاريخي، أنا أكتب تاريخي في الحب في جامع محمد الفاتح الذي جمعنا نحن والأكراد والأتراك والعرب والعجم والأحابيش، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معنا الليلة إنسان عظيم من التابعين من البصرة، عاش في البصرة في العراق، إمام التابعين، مولى من الموالي، ليس بعربي أصوله طبعا، لكن هذا الدين الذي يحترمه الله يرفعه وينصره ويؤيده، وهذا الدين الذي يعارضه الله يذله ويخزيه ويمقته ويسحقه ويمزقه ويمحقه، مثل أبو لهب. أبو لهب قرشي هاشمي الله لعنه وغضب عليه، بلال حبشي الله رفعه سبحانه. هذا هو الحسن البصري إمام التابعين، ولد هو في المدينة في آخر سنوات عمر، ورضع رضعة واحدة من أم سلمة أم المؤمنين زوجة رسول الله عليه وسلم، وبهذه الرضعة شرح الله صدره وأصبح من أفصح الناس وأذكى الناس وأفهم الناس وأخلص الناس وأصدق الناس وأعلم الناس. عاش فقيرا طبعا، وتعلم العلم الكتاب والسنة، ثم انتقل إلى البصرة في العراق فطلب العلم من كبار الصحابة منهم أنس وغير أنس، ولكنه جمع، أنا أتحدث عن علام التابعين الذي جمعوا العلم والدعوة والعبادة، ثلاث عينات، عين العلم، عين العبادة، عين ماذا؟ الدعوة. في شاعر اسمه ابن الخياط عراقي، رأى امرأة جميلة ذهبت عينها بمرض، سبحان الله، بمرض ما عندها، ذهبت عينها، قال لها عين، يقول ابن كثير هذا أحسن من ديوان كله، أصابت كل عين وعين قد أصابتها العيون، أصابتها عيون البشر. فلهذا الحسن عاش في البصرة ترعرع متقيا وهاديا لله، ميزه الكلمات الحكمة التي كأن كلام الأنبياء. اسمع بعض الرسائل، احفظ تغريدات إيمانية، احفظ البرقيات التي تصل إلى القلوب مباشرة، لأنه أخلص صدق مع الله فأوصل الله كلامه إلى القلوب. يقول احفظ: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. يقول هذا الموت الذي ترونه فضح الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. الله حكم بالموت على كل أحد إلا هو سبحانه، لا يموت. حتى يقول لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعيرون الكفار قريش يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت، يتسلون في المجالس، بعضهم يبشر بعض يقول سوف يموت محمد، قال سبحانه: وما جعلنا لبشر، شوف الرد القرآني، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدة أفهم أفإن مت فهم الخالدون، يعني هم بيخلدون أبدا لا يخلدون. قال: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. من عنده ذرة عقل ذرة إيمان لا يفرح بالدنيا ولا يفرح بانتصارها ولا يرى أنها دائمة ولا يرى البقاء إلا لله عز وجل، ويرى أن اجتماعا أعظم اجتماع في الفردوس الأعلى، الله يجمعنا هناك. من كلماته: يا ابن آدم إنما أنت أنفاس، يعني عدد، عددك عدد الأيام، كلما ذهب منك يوم كلما ذهب منك نفس ذهب منك يوم، يعني نحن مثل أوراق التقويم، كلما سحبت يوما ترى يسحب من عمرك هذا اليوم. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. ولهذا فضح الموت الدنيا. يقول ابن الوردي، يعني الله سبحانه يمدح الله، كتب الموتى على الكل فكم فل من جيش وأفنى من دول. سبحانه وتعالى كم فل من جيش وأفنى من دول. الحسن البصري يميزه قول كلمة الحق عند سلطان جائر: فكان صادقا مع الله أنكر على الحجاج، أتجتمع الناس يباركون الحجاج بقصر بنوه في واسط، وواسط هذه مدينة في العراق أيضا، هي مدينة في الكوت، سكنها بشار بن برد، هذا الشاعر اللي يقول: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. سكن في واسط، بنى قصرا من أموال المسلمين الحجاج بن يوسف الظالم الذي قتل بعض العلماء وهان الصحابة، أمره إلى الله. فأتى الجمهور، الغوغاء، العامة، الهوام، الطوام، العوام، أشباه الدواب، أتوا يباركون له، كل ما جو شيء يذهبون يباركون. فخرج الحسن وسطهم خطيبا، قال: تباركون لرجل جمع من أموال المسلمين من حرام في حرام، ثم عمر قصرا مشيدا بالظلم، تبا لكم وسحقا لكم، ثم ذهب إلى بيته. قال الحجاج: علي به، أحضروا الشرطة. فأتوا دعوه من بيت الحسن البصري العالم، ليس عنده جند ولا حراسة ولا سيوف. ماذا حصل؟ أتى فقال في الطريق: حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم يا ولي نعمتي ويا مفرج كربتي، اكفني شر هذا الطاغوت من طواغيت الأرض، وحسبنا الله ونعم الوكيل يكفيك. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والدعاء هو العبادة، عليك أن تدعو دائما، ولا تقول مثلا أني ما أحتاج، أعوذ بالله. أو أنا أذكر، يقول ابن الجوزي من بغداد، يقول في كتاب الحمق المغفلين، قالوا المغفل سافر من بغداد إلى بلد قريب، قالوا: ندعو لك إن شاء الله. قال: ما يحتاج، المكان قريب. يقول: لا تدعون علي، لا تدعون لي، المكان قريب، نسأل الله العافية. وهذا يذكر أن أحمق، هو قيل له لهذا الأحمق: أين تذهب؟ قال: أذهب إلى السوق أشتري حمارا. قالوا: قل إن شاء الله. قال: الدراهم موجودة في جيبي والحمار في السوق، لماذا قل إن شاء الله؟ فلما ذهب إلى السوق ضاعت الدراهم، فسألوا: أما شريت حمارا؟ قال: ضاعت الدراهم إن شاء الله، فاستخدمها في غير موضعها. فنحن بالله وإلى الله ومع الله وتوكلنا على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. دخل على الحجاج فارتعد الحجاج لما رآه، فقذف الله هيبة الحسن البصري في قلب الحجاج، قال: إليك هنا يا أبا محمد، يا أبا محمد، فأجلسه معه، فوعظ الحجاج حتى ارتعد الحجاج من وعظه وقوته وصرامته. موقف آخر عند عمر بن هبيرة، أو يزيد ابن عمر بن هبيرة الوالي، كان ظالما أيضا، ولاه يزيد بن عبد الملك ابن مروان. فجمع العلماء، جمع الشعبي وجمع عامر الشعبي وجمع الحسن البصري وغيرهم، قال: إن يزيد الخليفة يكتب لي كتابا أجد بعض كتبا أجدها فيها ظلم وجور، هل أنفذها؟ لأني نفذتها أغضبت الله، وإن تركتها غضب علي الخليفة. فجاء الشعبي، سوف يمر معنا بعد قليل ترجمة أخرى، سيرة أخرى، فتى بكلام يعني سهل لين في دبلوماسية يعني مجاملة. قال الحسن البصري: يا يزيد ابن هميرة، إن الله يمنعك من يزيد ويحميك من يزيد، وإن يزيد لن يحميك من الله. يا يزيد، إنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك. فلما خرجوا أكرم الحسن ولم يلتفت لعامر الشعبي، قال عامر الشعبي: سفسفنا له فسفسف لنا. وصدقه الحسن فأكرمه، وهذا جزاء عباد الله الصالحين. الحسن البصري كان مدرسة بما في ماذا مدرسة؟ يأتي يقول لما الإنسان اجتمع بأحباب، يقول هذا عند العرب يسمونها ليلة مقمرة وليلة سعيدة وليلة رائعة. أعرابي كان يمشي في الظلام في وادي، وفجأة طلع عليه القمر فأنار له الطريق وأنار الجبال، فالتفت إلى القمر، يبغى الأعرابي بدوي يمدح القمر، قال: ماذا أقول يا قمر؟ إن قلت رفعك الله فقد رفعك الله، وإن قلت جملك الله فقد جملك الله، وإن قلت زينك الله فقد زينك الله. فأسأل الذي جملكم بالإسلام وزينكم بالإيمان وبهاكم وحسنكم باتباع سيد ولد عدنان أن يجمعنا بكم في جوار الرحمن في مقعد صدق عند الديان. الحسن البصري مدرسة في الوعظ وتذكير الناس. علماء السلف علماء عامة، خذها جملة كذا، علماء السلف علماء عامة. الوعظ الشرعي عندنا لا يوهنه أحد، كان واعظا يبكي القلوب يهز المنابر رضي الله عنه وأرضاه. أنا أحذركم يا شباب الإسلام من بعض الكتابات الآن التي تهون من شأن الوعظ، يكون وعاظ قصاص ما عندهم خبر. هذه كتابة طرح علماني ليبرالي يهاجم الفكرة الإسلامية. عندنا في الإسلام فكر ووعظ. مدرسة الوعظ هذه مدرسة قوية بدأها الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له ربه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لا بد أن نعظ الناس. مدرسة الوعظ تجمع الكبير والصغير. فكان الحسن إذا مضى إلى المسجد يعظ الناس وينصحهم، وإذا عاد من المسجد وإذا سمع الناس أنهم اجتمعوا عند ركية ماء اجتمع، أو في جنازة أو في عرس، حضر وشارك ووعظ. فأنت شارك التجمعات الإسلامية وعظهم وقل كلمة الحق وكلمة الخير وانشر الفضيلة وساهم في المشاريع الخيرية كما كان الحسن رحمه الله. ما تدري، يقول الحسن: اعمل الحسنة ولا تحتقرها فإنك لا تدري بأي حسنة أنت تدخل الجنة. اعمل الحسنة ولا تحتقرها فإنك لا تدري أنت بأي حسنة تدخل الجنة. ما تدري، أحيانا تسقي إنسان كوب ماء فتدخل به الجنة، أحيانا ببسمة، أحيانا تزيل الأذى من الطريق، أحيانا بدرهم، أحيانا بلقمة. لا تحتقر حسنة. الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم العروض وعالم اللغة، هو عندنا المسلمين أعظم من أينشتاين في الغرب، وكتب عنه كتب. كان يعلم العروض والنحو، لما توفي يقول اقتضاء العلم العمل، هو الخطيب البغدادي. قال: رؤيا الخليل في المنام الخليل بن أحمد، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بماذا؟ قال: مررت بعجوز عند ركية ماء، عند بركة ماء، فعلمتها سورة الفاتحة فغفر الله لي. عجوز يعني علمها سورة الفاتحة فغفر الله له وادخله الجنة. ولم يذكر العروض ولا علم اللغة ولا علم النحو. فهذا من مدرسة الحسن. مدرسة الحسن يرى أن تكف لسانك عن أعراض المسلمين، ولذلك يروى عنه عن غيره، يقول عن ما أحد مغتاب: بعض الناس ترى نشيط وقوي في الغيبة ولكنه محبط وكسلان وضعيف وهزيل في ذكر الله وطلب العلم. أعوذ بالله، بعض الناس لسانه كالمقراض للأعراض، لأعراض المسلمين، كالمقراض للأعراض، سكين يسب ويشتم ويغتاب. قال الحسن: سلم منك الروم وفارس، كانوا قبل يعني قبل الإسلام، ولم يسلم منك إخوانك؟ يعني ما سلم منك إخوانك المسلمون؟ ما سلم منك؟ ولهذا يقول الحسن في كلماته الرائدة غفر الله له، قال: يأكل أحدهم يكسب حراما ويأكل حراما ويشرب حراما، ثم يذهب يبحث عن حبوب لتهضم طعامه، يعني يقصد حبوب العلاج كانت موجودة عند الأطباء، تهضيم، هذا ما يريد أن يهضم الطعام. أتدري ماذا هضمت؟ هذا موجود كذا في سيرة، هضمت دينك وهضمت أمانتك وهضمت إسلامك وهضمت تقواك. فيقول يعني أن المسألة ليست مسألة العلاج، العلاج هو من الذنوب، ترك الخطايا، لأن بعض الناس لن يحرص على جسمه ولكن دينه هزيل والعياذ بالله وضعيف. يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يوم تقول المتنبي يقول في يقول: ومغض كان لا يغضي لخطب، وبال كان يفكر في الهزال. هذا في قصيدة: عد المشرفية تولع المشرفية والعوائل وتقتلنا المنون بلا قتال. يقول: الله كم في القبور من مغض كان متكبرا متجبرا في الحياة، طاغية باغي، فصار في القبر مغض منكسر الطرف، كان ما يلتفت له أحد. قال: وبال، يقول أصبح، وكم من رجل تقطع في القبر كان يفكر في الهزال، كان يخاف لا يهزل، يخاف لا يضعف، يخاف لا يمرض، يخاف من الزكام. كثير منا الآن يتعالج من الزكام طبعا ويتعالج من الحمى، لكن سوف يمر بنا وقت ننتهي في المقابر لا طبيب ولا شيء مع الفناء. الحسن البصري رحمه الله كان يرى أنك لا تشتغل دع الغوغاء في قيل وقال. يقول: كفى بصومعة الرجل أو ببيت الرجل له صومعة، بيت الرجل يعني بيتك، كما يقول عليه الصلاة والسلام: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. إذا كان المسألة جدال فقط وقيل وقال وذنوب وخطايا ومجالس نهو له ولعب، الآن مثل شباب العالم الإسلامي الآن، كثير من شبابنا وفتياتنا غيبة حتى في التويتر وفيسبوك، انظروا كيف كشفنا على حقيقتنا. المسلمون يقتلون في فلسطين وفي سوريا وفي العراق، وتجد الشباب مشغولين بالغيبة والنميمة، مواقع الإثم، مواقع الرجس، مواقع الحرام. أهذا هو شباب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهذا شباب الإسلام؟ أين الرسالة؟ أين الأمانة الخالدة؟ أين قول الباري سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أنست بوحدتي، هذا علي بن عبد العزيز الجرجاني شاعر كبير وعالم، يقول: أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فدام لي الهنا ونمى السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور. إذا كان مجالس لغو وقيل وغيبة ونميمة، ولذلك صومعة الرجل يعني بيت الرجل صومعته، أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه وقلبه وجوارحه، أما أن يتدخل في قيل وقال في غيبة وإثم ونميمة وزور ودجل، فهذا محرم عليه. من مدرسة الحسن البصري يرى أنك تتدبر القرآن. إذا قرأت القرآن ليس جريدة ولا صحيفة ولا كتاب عادي ولا رواية، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت، كتاب خالد، كتاب معجز، كلام الله. إذا قرأت كأنك أنت المخاطب، إذا قال يا بني إسرائيل انتبه كأنك أنت المقصود، يا أيها الذين آمنوا أنت المقصود. فلذلك ينبغي أنك تقرأ بيقظة وبانتباه، وتحاسب نفسك على كل آية وكل كلمة وكل جملة تقرأها. يقول بعض العلماء: بل كل حرف فيه بركة وفيه نور وفيه رسالة، لأنه من عند الله، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحسن البصري يرى أن الإمامة هي الربانية، ولكن كونوا ربانية، يرى أن تعلم العلم النافع وتعليمه للناس والعمل به والصبر على والنشره والصبر على الأذى، يعني أنك تتعلم. لو تعلمت الفاتحة، كلنا يحفظ سورة الفاتحة التي قرأها الإمام، لكن والله لو بقيت حياتك تعلم الفاتحة فقط وتدرسها وتكررها. أنا اليوم زرت في إسطنبول مدارس الشيخ فتح الله كولن، يدرس الإسلام المعاصرة، الأصالة هو المعاصرة، عنده ما يقارب في تركيا. شوف رجل قارب 80 يعيش في أمريكا، ما يقارب 1000 مدرسة في تركيا و1000 مدرسة في الخارج. زرنا مدارس يعلم القرآن والحديث والسيرة والأدب والفن الإسلامي والرياضة، ورأينا طلابه ورأينا كتبه وسيرته. ثم يرى هذه الربانية، يرى أنك لا تجزئ المسلمين ولا تصادم مع المسلمين، وأن تكون كلمتنا واحدة، وأن نجمع الصف، وأن يكون قصدنا أن تكون كلمة الله هي العليا، ولا تقسم المقسم ولا تجزئ المجزأ، مثل يقول أحد شعراء العرب عن العرب الآن يصفهم الذين تقسموا وتوزعوا، العرب وحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من جسمها أجزاء، ماركسيون والجماهير جوعى، فلماذا لا يشبع الفقراء؟ ناصريون نصرهم أين ولا يوم داست على الخدود الحذاء. يعني كيف تقول إنهم أمة واحدة ثم تجزئ أنا فلان وأنا من قبيلة فلان وأنا من جماعة وأنا من حزب، وتعادي إخوانك المسلمين؟ سمانا الله المسلمين، نحن أمة الإسلام، كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترم الصحابة وأهل البيت واتبع الكتاب والسنة هو أمة الإسلام، أمة هو سماكم المسلمين. فكان يمنعك يطالبك الحسن البصري أن تكون ربانيا كما قال سبحانه، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جعلنا الله وإياكم ربانيين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لكم.